جرى حفلة نقل التجهيزات التي أرسلها المارشال المحترم كيم جونغ إلى استديو 26 من نيسان للأفلام الكرتونية الكورية يوم 11 الخميس. شارك فيها كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والإداريون والمبدعون والفنانون والمشتغلون في الاستديو. اتخذ المارشال المحترم إجراءات متتالية لتوطيد الأسس المادية والتقنية للاستديو، وأعطى هذه المرة تجهيزات حاسة لازمة لإنتاج الأفلام الكرتونية.